أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا وإلى حلقة نتعرف من خلالها على أسماء كانت لها بصمتها في الفكر الإنساني. اسم اليوم عمر الخيام. عمر الخيام عالم وفيلسوف وشاعر فارسي، ولد في مدينة نيسابور في إيران عام 1040 ميلادية، وتوفي فيها ما بين 1123 و1124. تخصص في الرياضيات والفلك واللغة والفقه والتاريخ. الخيام هو لقب والده الذي كان يعمل في صنع الخيام. لما أصبح صديقه نظام الملك وزيرا للسلطان ألب أرسلان ثم لحفيده ملك شاه، خصص له راتبا سنويا يتقاضاه من بيت المال كل عام، فضمن له العيش في رفاهية، مما ساعده على التفرغ للبحث والدراسة. وقد عاش معظم حياته في نيسابور وسمرقند، كان يتنقل بين مراكز العلم الكبرى مثل بخارى وبلخ وأصفهان، رغبة منه في التزود من العلم وتبادل الأفكار مع العلماء. كان الخيام شاعرا كبيرا وأحد أشهر علماء الرياضيات في عصره، اشتهر بالجبر واشتغل في تحديد التقويم السنوي للسلطان ملك شاه، والذي صار التقويم الفارسي المتبع إلى اليوم، كما تولى الرصد في مرصد أصفهان. لعمر الخيام مؤلفات عدة بالفارسية في الرياضيات والفلسفة، لكنها ضاعت في معظمها. أما في الشعر فأبرز ما وصل منه الرباعيات، ومن كتبه بالعربية شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس، الاحتيال لمعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منهما، ورسالة في الموسيقى. إذا كان الأوروبيون اكتشفوا رباعيات عمر الخيام في منتصف القرن التاسع عشر، فإن اكتشاف هذه الرباعيات عربيا تأخر إلى بداية العقد الثاني من القرن العشرين، حينما نقلها إلى العربية بتصرف وديع البستاني. ومنذ ذلك الحين شهدت الرباعيات 10 ترجمات إلى اللغة العربية، منقولة عن اللغتين الإنجليزية والفارسية، أشهرها تلك التي تحمل توقيع الشاعر المصري أحمد رامي، وقد غنتها أم كلثوم على وقع ألحان رياض السنباطي. ماذا يمثل عمر الخيام بالنسبة إلى الروائي المصري يوسف القعيد، وأي حضور له في الموروث العربي والإسلامي؟ عمر الخيام يمثل بالنسبة لي الجمع بين الشعر والعلم والمعرفة، لأننا عرفنا الشاعر لا يكون عالما إلا في حالات نادرة، والعالم لا يكون شاعرا إلا في حالات نادرة أيضا. عمر الخيام كان عالما مهما، وكان أيضا شاعرا مهما، وله إسهامات نادرة، فله كتاب شديد الأهمية عن الأحلام وعن دلالات الأحلام ورموزها ودلالتها وماذا يمكن أن نفهم منها. أيضا عمر الخيام بالنسبة لي هو الإنسان الذي شغل نفسه بأسئلة الوجود الكبرى، الأسئلة الأساسية في الحضارة الإنسانية، توقف أمامها وطرحها بشكل جيد. أيضا عمر الخيام نشأ وترعرع في المنطقة التي تقع خارج الوطن العربي لكنها جزء من العالم الإسلامي، وفي تصوري أن الحضارة الإسلامية استفادت كثيرا جدا من التجربة الإيرانية في أقصى الشرق، ومن التجربة الأندلسية في أقصى الغرب، وقدمت للحضارة الإسلامية ما لا يقل أهمية، ربما يزداد كثيرا إذا أضفنا لها أيضا التجربة التركية في الشمال. هذه التجارب الثلاث قدمت الكثير جدا للحضارة الإسلامية الذي لم نجده في الوطن العربي بمفهومه القديم أو بمفهومه المرتبط بلغة الضاد أو باللغة العربية. أهم شيء ينسب لعمر الخيام هي الرباعيات التي ترجمها أحمد رامي. من يعرفون الفارسية قالوا لي أن ترجمة رامي قد تكون لا تقل أهمية أبدا عن النص الفارسي الذي كتبه عمر الخيام. وأحمد رامي بذل جهدا غير عادي في ترجمة هذا النص إلى اللغة العربية ونظمه وقدمه بشكل يمكن ألا نقول عليه أن الترجمة خيانة للنص. فترجمة رامي للرباعيات لا تقل أهمية عن الرباعيات كما كتبها عمر الخيام الفارسية. أيضا أشرت في السؤال السابق إلى كتاب عمر الخيام عن الأحلام، وهو كتاب فريد ومهم وشديد الأهمية علاوة على جهوده العلمية الأساسية الكثيرة جدا. المهم أن عمر الخيام برغم كل هذه الأهمية لا نتمثل كثيرا في ثقافتنا المعاصرة، ولا توجد روايات معاصرة مكتوبة عنه تتناسب مع دوره المهم في الحضارة وفي العلم وفي الفن وفي الأدب وفي الشعر. مختارات من رباعيات عمر الخيام ترجمة أحمد رامي. سمعت صوتا هاتفا في السحر، نادى من الغيب غفاة البشر، هبوا املأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان. غد بظهر الغيب واليوم لي، وكم يخيب الظن في المقبل، ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أشتلي. ومن رباعيات عمر الخيام: القلب قد أضناه عشق الجمال، والصدر قد ضاق بما لا يقال، يا ربي هل يرضيك هذا الظمأ والماء ينساب أمام الزلال؟ أولى بهذا القلب أن يخفق وفي ضرام الحب أن يحرق، ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق. أفق خفيف الظل هذا السحر، نادى دع النوم وناغ الوتر، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. ومن رباعيات عمر الخيام أيضا ترجمة أحمد رامي: لا توحش النفس بخوف الظنون، واغنم من الحاضر أمن اليقين، فقد تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين. أطفئ لذى القلب بشهد الرضاب، فإنما الأيام مثل السحاب، وعيشنا طيف خيال فنل حظك منه قبل فوت الشباب. ومن رباعيات عمر الخيام: يا من يحار الفهم في قدرتك، وتطلب النفس حمى طاعتك، أسكرني الإثم ولكنني صحوت بالآمال في رحمتك، إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك، تخفي عن الناس سنى طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك، فأنت مجلاه وأنت الذي ترى بديع الصنع في آيتك. يا عالم الأسرار علم اليقين، وكاشف الضر عن البائسين، يا قابل الأعذار عدنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين. أسماء من التراث، اسم اليوم عمر الخيام. أسماء، أسماء من التراث كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.